إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وما زلنا عند المسألة الثانية التي عقدها المصنف عليه رحمة الله لبيان أن تفرق أهل الجاهلية كان في عباداتهم ودينهم. وصلنا إلى قوله: والاختلاف من طبيعة البشر. يقول الشارح رضاه الله: والاختلاف من طبيعة البشر، لكن الله جل وعلا أحالنا على الكتاب والسنة، إذا اختلفنا ولا ندري أينا المصيب نرجع إلى الكتاب والسنة، فمن شهد له الكتاب والسنة بأنه حق أخذنا به، وما شهد أنه غير حق تركناه، لأن هدفنا اتباع الحق لا الانتصار للآراء أو تعظيم الآباء والأجداد أو الشيوخ، ليس هذا شأن المسلمين. الحق هو ضالة المؤمن، أين وجده أخذه، الهدف هو الحق. لذلك قال سبحانه: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير. قوله ذلك خير، قال يعني من بقائكم على النزاع، خير يعني من بقائكم على النزاع، وأحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لنا، أنه أبقى فينا ما يحل النزاع ويدل على الحق وهو كتابه. ولهذا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بحبل الله، قال وهو القرآن، جميعا يعني ليس بعضكم فقط بل جميعا، أي جميع الخلق عموما وهذه الأمة خصوصا. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شفا حفرة يعني دين الجاهلية، فأنقذكم منها يعني أنقذكم بالإسلام وبهذا القرآن. فاشكروا نعمة الله عز وجل، والاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالكتاب، لأن الكتاب هو حبل الله الممدود الذي من تمسك به نجا ومن أفلت منه هلك. إذن بيّن هنا أن الاختلاف من طبيعة البشر، فإذا حصل اختلاف بين اثنين أو بين جماعتين أو بين قبيلتين، فيكون الحكم بينهما في حل هذا النزاع هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما شهد أنه حق وجب على الجميع أن يرجعوا إليه، فهذا هو الواجب على أهل الإسلام، دون أن ينتصروا إلى رأي أو إلى فرقة أو إلى تعظيم آباء أو تعظيم أجداد أو تعظيم شيوخ أو غير ذلك، فالواجب هو تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والنجاة في ذلك تكون بالاعتصام بهذا الكتاب، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات مرة على أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. في رواية قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فإن هذا القرآن سبب، والسبب هو الحبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يعني ما دمتم متمسكين بهذا القرآن فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا أبدا. فهذا يفيدنا أن الاعتصام بالكتاب العظيم وبالسنة الغراء فيه نجاة للعبد من الضلال ومن الهلاك. ثم قال الشارح رضا الله: هذا ما قصه الله علينا من حالة أهل الجاهلية، أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ثم نهانا عن ذلك، نهانا أن نتشبه بهم، ثم أمرنا بالاعتصام بكتابه الذي هو أمان من الاختلاف وأمان من النزاع والهلاك. فلا نجاة إلا بالاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأهل الجاهلية متفرقون في دينهم كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، يعني مسرورون بمذهبهم وإن كان باطلا. وكذلك كانوا متفرقين في دنياهم، لأن من ضيع الدين ضيع الدنيا. افهم هذه الكلمة: من ضيع الدين ضيع الدنيا. قال: فكانوا في دنياهم متفرقين لا يجمعهم جماعة، بل كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها، وكل قبيلة تستبيح دماء القبيلة الأخرى وأموالها. وهذه الكلمة التي ذكرها الشارع رضا الله تعالى كلمة عظيمة: من ضيع الدين ضيع الدنيا. قد يقول قائل: يعني نرى نحن بعض الناس أنهم ضيعوا الدين ومع ذلك نراهم سعداء في دنيا، فهل معنى ذلك أن هذه الكلمة غير صحيحة؟ نقول: أولا لابد أن تفهم معنى هذه الكلمة: من ضيع الدين ضيع الدنيا. يعني من ضيع الدين، يعني الذي خلقت من أجله وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، ضيعت الدنيا، يعني ضيعت اللذة الحقيقية لهذه الدنيا. لأن اللذة الحقيقية لهذه الدنيا ليست في كثرة المال أو علو المناصب أو علو الجاه أو غير ذلك، وإنما اللذة الحقيقية في هذه الدنيا هي في طاعة الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبد للغاية التي خلق من أجله. فلذلك ما تراه من بعض الناس الذين ضيعوا الدين ويزعمون أنهم سعداء، فنقول هذا فيما يظهر لك، وإلا فإنهم في حقيقة أمرهم وما هم عليه غير سعداء، غير سعداء، وإن زعموا السعادة فكيف نصدق أنهم سعداء؟ والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة. هل نصدق الله عز وجل في قوله أم نصدقهم في قولهم إنهم سعداء؟ فالحقيقة أنهم غير سعداء، لأن هذا القلب لا يرتاح ولا يهنأ إلا في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكثير ولذلك الكثير منهم في بلاد الكفر ربما يكون من أغنى الناس، لكنه مع ذلك ينتحر ويترك هذه الدنيا، لأنه يبقى عنده ذاك الفراغ والاضطراب الذي يحصل في قلبه، لأن هذا القلب لا يرتاح إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويصدق هذا أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، أو وفرق عليه شمله، وفرق عليه شمله، لاحظ الكلمة وفرق عليه شمله، يعني دائما هو في اضطراب وفي قلق، لا يهنأ ولا يستريح ولا يستقر له حال، لأن الله عز وجل سيفرق عليه شمله. قال: ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. ومن هنا يدرك العاقل أن السعادة الحقيقية هي في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن ضيع الدين ضيع الدنيا يقينا، من ضيع الدين ضيع الدنيا يقينا. يقول الشيخ: هذه حالة العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ضيعوا دينهم فضيعوا دنياهم. قال لما ضيعوا دينهم ضيعوا دنياهم، وصار الخوف والقلق والجوع ملازما لهم دائما. وكانت الجاهلية كلها حروب وكلها غارات وثارات، حتى الإخوة يتقاتلون في الجاهلية، فالأوس والخزرج في المدينة هم إخوة من ناحية النسب، قبيلة واحدة قحطانية، لكن قامت بينهم حروب طاحنة استمرت أكثر من 100 سنة، يسمونها حرب بعاث بين الأوس والخزرج، وكان اليهود يوقدونها. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة جمعهم الله به، وطفئت الحروب وتآخى المسلمون وصاروا يدا واحدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكرهم الله به. وفي قوله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، ألف الله بين قلوبهم بالإسلام وانطفأت الحروب التي بينهم وصلحت نياتهم. كذلك بقية قبائل العرب لما دخلوا في الإسلام صلحت دنياهم، لما صلح دينهم وأمنوا على دمائهم وأموالهم وصاروا يسيرون في الأرض آمنين، وصار العربي يلقى العربي الآخر من أي قبيلة فلا يعرض له بسوء، بل سادت المحبة بينهم وتآخوا في دين الله عز وجل. إذن سبب تآخيهم ما هو؟ هو تمسكهم بالدين. وهذا يفيدنا أن ما فيه الناس اليوم من نزاعات وخلافات، يعني إن أرادوا أن تتآلف قلوبهم فليرجعوا إلى دينهم، يتمسكوا به كما تمسك به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وينبذوا الخلافات الدنيوية وراء ظهوره، فيجعل همهم هو توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق الغاية التي خلق من أجلها. ولاحظ قول الله سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف بين القلوب يحصل للناس إذا رجعوا إلى الله حقا وصدقوا معه في عبادته، أما إذا ادعوا العبودية وهم يخالفونها في أقوالهم وأفعالهم وفي شؤونهم فلن يحتحصل هناك بينهم أي مودة. فإن أرادوا الألفة وأرادوا المحبة الصادقة بينهم فليكونوا صادقين في عبادة الله عز وجل، وهم إن صدقوا الله صدقهم الله. قال الله عز وجل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إذا علم في قلوب الناس الحرص على هذه الألفة وعلى هذه المحبة وعلى هذا الاجتماع الصادق يسر الله سبحانه وتعالى ذلك وهيأ له الأسباب. أما إذا لم يكونوا صادقين في رجوعهم إليه سبحانه وتعالى فإن ذلك يجعلهم متفرقين. ثم قال وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه براءة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا، لأن المطلوب أن يكون الدين واحدا وأن يكون الناس جماعة واحدة على الدين، هذا هو الذي أمرنا الله به أو هذا هو الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يواليه وهو ولي، أما من فرق دينه وبقي على النزاع وبقي على أمر الجاهلية فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه. ولاحظ هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه آية عظيمة. وهذه الآية تشمل صنفين، الصنف الأول وهم الذين فارقوا هذا الدين من اليهود والنصارى والمشركين، فهؤلاء يقول الله لنبيه لست منهم في شيء. والصنف الثاني جميع أهل البدع من هذه الأمة، جميع أهل البدع من هذه الأمة يعني الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم وهؤلاء هم الذين زاغت قلوبهم كما قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية قال: أولئك الذين سمى الله فاحذرهم، فمن زاغ عن الحق فاحذرهم، زاغ عن الحق وفارقه مفارقة كلية كما كاليهود والنصارى ومن لف لفهم، وكذلك من خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البدع والضلال، فكذلك عليك أن تحذر منه، لأنهم كما قال سبحانه يعني في قلوبهم زيغ، يعني حصل في قلوبهم هذا الميل عن الحق تعلقا بالدنيا واتباعا لأهوائهم ونحو ذلك من الصوارف عن الحق، فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الشيخ منبها على مسألة مهمة، يقول الشارح إذا الله: يبقى أن نعرف حقيقة، حقيقة الاختلاف أو الخلاف في المسائل الفقهية، فالخلاف واقع وموجود، لأن وموجود الآن في أمور الفقه، فهل هذا من الاختلاف المذموم؟ اختلاف لا بد، يعني واقع لا محالة في هذا الواقع، لكن الآن الكلام على المسائل التي يحصل فيها الاختلاف في مسائل الفقه، هل هذا من الاختلاف المذموم؟ يقول الشيخ: نقول الاختلاف على قسمين، القسم الأول الاختلاف في الدين كالاختلاف في العبادة والعقيدة، وهذا اختلاف مذموم ومحرم، لأن الدين ليس مجالا للاجتهاد وليس مجالا للآراء، بل الدين توقيفي والعقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، علينا أن نتمسك بما شرعه الله لنا من الدين ومن العقيدة دون أن نتدخل بآرائنا واجتهاداتنا. كذلك العبادة توقيفية، ما جاءنا به دليل عملنا به، وما ليس عليه دليل فإنه بدعة يجب علينا تركه، لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الدين عموما لا مجال للخلاف فيها أبدا، وإنما تتبع فيها النصوص من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. إذن هذا القسم الأول، لأننا مخلوقون لعبادة الله، وهذه العبادة التي خلقنا من أجلها بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب علينا ماذا؟ هو التسليم والانقياد، وهذا هو المقصود هنا في هذا القسم الأول. القسم الثاني قال الشيخ: الاختلاف فيما للرأي فيه مجال، وهذا يفيدنا أن الاختلاف الأول ليس للرأي فيه مجال. إذن فما ليس للرأي فيه مجال فهنا يكون الاختلاف مذموم، أما ما للرأي فيه مجال فهذا الذي سيبينه الشيخ، يقول: أو ما هو مسرح للاجتهاد من مسائل الفقه والاستنباط واستنباط الأحكام من الأدلة، هذا يقع فيه الاختلاف، لأن مدارك الناس تختلف في الاستنباط من النصوص، ومسائل الإجماع محصورة ولا يجوز مخالفتها، لكن ما ليس عليه إجماع من المسائل التي هي مجال للاجتهاد فالله جل وعلا أعطى كل عالم بحسب ما خصه به من المدارك والفهم وما يصل إليه من النصوص والاجتهاد، والاجتهاد مشروع في ذلك، وقد حصل الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، فهذا اختلاف في الاجتهاد وليس اختلافا في العقيدة ولا في الدين، وإنما هو اختلاف في مسائل الفقه. إذن هذا القسم الثاني، يعني فيه مجال للاجتهاد، وهذا يحصل حينما يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيه خلاف في فهمه والعمل به، فربما البعض يتمسك بظاهر هذا الحديث والبعض الآخر يتمسك يعني بمعناه الذي تدل عليه نصوص شرعية أخرى وليس اتباعا لهواه. فمثل هذه المسائل يكون للاجتهاد فيها مجال، يكون للاجتهاد فيها مجال. مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب، قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. يعني هذا خطاب وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة يعني مكان لليهود معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من هذا المكان الذي هم فيه يعني نذهب ونصلي العصر في بني قريظة. فأدرك وقت العصر يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم في الطريق، فهنا خشي بعضهم خروج الوقت فقالوا: نصلي وإن لم نصل إلى بني قريظة. وقال آخرون: لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة. إذن لاحظ هذا الفريق الثاني أخذوا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، قالوا: إذن لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة حتى ولو خرج الوقت. إذن أخذوا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذن لا نصليها حتى نأتيها، لا نصلي صلاة العصر حتى نأتي بني قريظة. وقال آخرون: بل نصلي، لأننا إذا وصلنا المسير فإنه سيفوتنا وقت صلاة العصر، فقالوا: نصلي يعني قبل أن نصل إلى بني قريظة. لماذا قالوا هذا؟ قالوا: لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة لها وقت محدد. فأراد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسرع في المشي وأن نصل إلى بني قريظة قبل العصر، فليس مراده قالوا أن نصلي العصر فيها حتى ولو خرج الوقت. فانظر إلى هذا الخلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا اختلاف في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه مخالفة لما قاله عليه الصلاة والسلام، بل كل منهم من هذين الفريقين حريص على العمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل منهم مريد للسنة وحريص عليها، لكن اختلفوا في فهم قوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه هذا الخبر لم يعنف صلى الله عليه وسلم واحدا منهم، لم يعنف واحدا منهم، وإن كان الذين يعني صلوا في الطريق هم المصيبون إذا كانوا سيصلون إلى بني قريظة ويخرج الوقت يكون هم على إصابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهما، لأن المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. كذلك مما ورد في السنة في قصة الرجلين المسافرين وقد حضرهما وقت الصلاة وليس معهما ماء للوضوء، فماذا صنعا؟ تيمما وصلى. وهذا هو الواجب، الإنسان إذا لم يجد ماء يتوضأ به ويعلم أنه لن يجد الماء فيصلي الصلاة بالتيمم. ففعل هذان الصحابيان هذا الفعل وتيمما وصلى، ثم قدر الله قبل خروج الوقت وجد الماء، فماذا صنع أحدهما؟ توضأ وأعاد الصلاة، والآخر لم يعد الصلاة، قال: لأنني قد صليت ماذا؟ الصلاة كما أمرت. ثم بعد ذلك لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد: أصبت السنة. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. فشاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف لا على هذا ولا على هذا، لأن قصدهم هو اتباع الحق وموافقة السنة، لكن حصل هذا الخلاف بينهم في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الاختلاف فيه للرأي مجال، وما كان الرأي فيه مجال فإنه لا يعنف على صاحبه. يقول الشيخ: وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون ويختلفون، وهذا الاجتهاد على قسمين: قسم ظهر الدليل مع أحد الطرفين المختلفين فيه، فيجب أخذ ما عليه الدليل وترك ما لم يقم عليه الدليل، فتعرض آراء الفقهاء على الدليل، فما دل عليه الدليل وجب الأخذ به وترك ما خالفه، ويجب على المجتهد الذي لم يوفق للصواب وخالف الدليل أن يقبل الحق ويرجع إلى الصواب، ولا يجوز له الاستمرار في الاجتهاد الخاطئ، ولا يجوز لنا أن نتبعه على الاجتهاد الخاطئ. يعني هذه مسألة مهمة. نعم، قد تكون المسألة فيها اجتهاد، لكن ربما يأخذ البعض بحديث ولم يبلغه حديث آخر، فهنا إذا تبين له أنه كان مخطئا في أخذه بهذا الحديث، ففي هذه الحال يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع. مثال هذا ما حصل لابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما من إجازة ربا الفضل. كان رضي الله عنهم يفتيان بأن الربا يكون في النسيئة فقط. لماذا؟ لأنهما استندا إلى حديث أسامة رضي الله عنه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. لذلك قالوا: فالتفاضل إذا بعت قمحا بقمح، قالوا: يجوز أن تبيع الصاع بصاعين. هكذا كان يفتي ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن عندهم الربا في النسيئة فقط. لكن لما بلغهما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء، هذا الحديث جعلهما يرجعان عن فتواهما الأولى، وعمل بهذا الحديث، بل ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يشدد في هذه المسألة في التحذير يعني من ربا الفضل. فالشاهد أنه كان في الأول يعمل باجتهاد، فلما تبين له خلافه رجع إلى الحق، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أن الإنسان قد يكون يعني مجتهدا في أمر ما ثم يتبين له خلاف ذلك فإنه يرجع إليه، ويكون هذا كله يدور في ماذا؟ في العبودية لله، لا يرجع لأجل فلان ولأجل علان أو خوفا من فلان أو علان، وإنما يرجع طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل في العبودية لله. الإنسان حينما يعمل بهذه الأحكام الشرعية لا لفلان ولا لعلان ولأجل أن يمدحه فلان ويثني عليه فلان، وإنما يعمل بها ليرضي الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن صدق الله صدقه الله، احفظ هذه الكلمة، من صدق الله صدقه الله، إن كنت صادقا فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك للصواب. يقول الشيخ علي رحمه حفظه الله، يقول: والأئمة يوصوننا بهذا ويقولون: اعرضوا أقوالنا على الكتاب والسنة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، لأنه كان من التابعين عليه رحمة الله. يقول: هذا كلام الإمام أبي حنيفة أقدم الأئمة الأربعة. والإمام مالك رحمه الله يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدال هؤلاء. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. ويقول رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما هو الذي أصلح أولها؟ الكتاب والسنة. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول رحمه الله: إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. ويقول رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه كلمات الإمام الشافعي رحمه الله، بل قول إذا صح الحديث فهو مذهبي يعني تروى عن جميع الأئمة الأربعة وهي صحيحة عنهم، كما بيّن ذلك شيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن هذه أقوال الأئمة المجتهدين، اجتهدوا عن علم وعن أهلية للاجتهاد، لكن لم يدعوا لأنفسهم العصمة، بل أوصوا أن يؤخذ من أقوالهم ما وافق الدليل. فيجب على الحنبلي إذا رأى الدليل مع الشافعي أن يأخذ بقول الشافعي، وواجب على الشافعي إذا رأى الدليل مع الحنفي أن يأخذ بقول الحنفي، وواجب على المالكي إذا رأى الدليل مع الحنبلي أن يأخذ بقول الحنبلي، لأن الغرض هو اتباع الدليل، ليس الغرض قول فلان وفلان. فلا يتعصبون لأئمتهم، وإنما يتعصبون للدليل فقط. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب كلهم يأمرون بهذا، ويقولون: انظروا في أقوال العلماء فخذوا ما قام عليه الدليل، وكلامهم في هذا معلوم من كتبهم. ثم قال: هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا تعصب. لكن ليس معنى هذا أن نرفض المذاهب ونتركها، بل نستفيد من المذاهب ومن فقه الأئمة، لأنه ثروة عظيمة. لكن تتابع الدليل، من كان معه دليل أخذنا بقوله، هذا هو الواجب. يعني الشيخ بيّن هنا هذه المسألة المهمة، والناس هنا على طرفي نقيض. يعني بعض الناس تعصبوا لأقوال هؤلاء الأئمة ولم يخرجوا عنها، حتى غلا بعضهم في اتباع المذاهب، كما قال أحمد الصاوي يقول: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية. يقول: فالخارج عن المذاهب الأربعة يعني ضال مضل، وربما أداه ذلك إلى الكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر والعياذ بالله. كلام يعني خطير جدا، هذا الكلام يعني خطير جدا، وتعصب مذموم لم يقل به أحد من العلماء عليهم رحمة الله. وهذا الكلام الذي قاله يعني قد رد عليه العلماء يعني قديما وحديثا، وإما نرد عليه الشيخ أحمد بن حجر البوطامي كتابا سماه تنزيه السنة والقرآن عن كونهما مصدر الضلال والكفران، أن يكون يعني مصدر الضلال، لأنه قال بأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة قال من أصول الكفر، هكذا قال أحمد، وهذا كلام خطير. ومع أن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة هذا هو الأصل، ولذلك أخذ أولئك الصحابة بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. إذن فهذا هو الأصل في الأخذ بالكتاب والسنة. على كل حال، فإن بعض الناس كما قلت غلوا في هذه المذاهب الأربعة وقالوا لا بد أن نتمسك يعني بما جاء فيها وما خلفها لا يؤخذ به، وبعض الناس تحلل يعني بدعوى أنه لا يتعصب إلى هؤلاء، لكنه تحلل يعني يأخذ منها ما وافق هواه، وهذا ليس هو المقصود. والمقصود هو أن نأخذ منها ما وافق الدليل، لأن بعض الناس الآن أي مسألة تطرح يبحث فيها عن قول لفلان وقول لفلان وقول لفلان، لا يهمه هل هذا هو الموافق للدليل أو لا، وإنما يهمه أن هذا قد قال به فلان، يستكثر بتلك الأقوال على باطله، فيأخذ زلات العلماء ويجعل منها دينا ومنهجا، وكلا طرفي الأمور ذميم. فالأصل أننا نأخذ من هذه المذاهب ما وافق الدليل. وبعض الناس اليوم يعني بدل يعني يذم التعصب إلى هؤلاء الأئمة الأربعة، لكن في المقابل تجده يتعصب لشيخ من شيوخ الزمان، وهذا أيضا مذموم. فالواجب إذن أن نأخذ ما كان عليه العلماء الأبرار الذين صدقوا في اتباعهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بوصايا الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. ثم قال: ومن لا يعرف الدليل يسأل أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأنك تريد براءة الذمة، فإذا كنت تعرف فالحمد لله خذ بالدليل، وإذا كنت لا تعرف تسأل أهل العلم، هذا هو الواجب، وهذا مجال الاجتهاد ممن لم يستطع فهم الدليل. عندك مسرح في الاجتهاد، ما هو؟ أن تسأل من تثق في دينه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، فتسأل من تثق في دينه. وأيضا من تلاعب بعض الناس اليوم، يسأل فلان ويسأل فلان ويسأل فلان ويسأل فلان ثم يأخذ ما يهوى، وهذا أيضا من التلاعب. فالأصل أن الإنسان قبل أن يسأل يختار من يسأل، فإذا سأله فإنه يعمل بما أجابه ذاك المسؤول، ويكون حينئذ عاملا بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القسم الثاني من هذا الاجتهاد الفقهي، قال ما لم يظهر فيه دليل مع أحد القولين بل كلا القولين محتمل، فهذا لا إنكار عليه في مسائل الاجتهاد ما دام لم يترجح شيء منها بالدليل، فلا إنكار على من أخذ بقول من الأقوال شريطة ألا يكون عنده تعصب أو هوى وإنما قصده الحق. لذلك لا ينكر الحنبلي على الشافعي، ولا ينكر الشافعي على المالكي، ولا أئمة الأربعة وأتباعهم إخوة على مدار الزمان ولله الحمد. قال ولا وقع بينهم حزازات، وإن وقع شيء من ذلك فإنما هو من بعض المتعصبة الذين لا عبرة بهم، لكن جمهور أصحاب المذاهب الأربعة ولله الحمد ليس بينهم عداء ولا تفرق ولا حزازات، يتزاوجون ويصلي بعضهم خلف بعض ويسلم بعضهم على بعض ويتآخون، مع أن عندهم خلافا في بعض المسائل الاجتهادية المحتملة التي يظهر رجحان بعضها على بعض. ومن هنا قالوا الكلمة المشهورة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فإذا كان أهل بلد على قول من هذه الأقوال الاجتهادية التي لم يظهر ما يخالفها ولا ما يعارضها مجتمعين على رأي من هذه الآراء الفقهية، فلا يسوغ لأحد أن يفرق هذا الاجتماع، بل ينبغي الوفاق وعدم الاختلاف. انتهى كلامه حفظ الله. بهذا يعني انتهت المسألة الثانية وخلاصتها، إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.